مساف واحد تطبيق البرمجيات على ملف هارس تجريبي زر. بيقول لك تجربة البرمجيات على ملفات للفهارس تجريبية، يعني هيدي لك فرصة ان انت تجرب البرمجيات على ملفات معدة لتجربة الفهارس، يعني تشوف الفهارس هتمشي في البرمجيات ازاي. تعال كده نفتحها. واحد تجربة الفهارس بالرموز ات رقمي وقسم ضرب زر. اول حاجة بيقول لك تجربة الفهارس بالرموز، بالضغط على زر ده هيفتح لك ملف تجريبي تقدر ان انت تطبق عليه برمجية الفهرسة بالرموز. هتلاقي الوثيقة دي مكتوبة وتم فهرستها بالرموز، هتطبق انت بقى عليه برمجية الفهرسة بالرموز وتشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي. خلاص ناخد تابة. اثنان تجربة الفهارس الآلية بدون رموز زر. تجربة الفهارس الآلية اللي هي بتتم من غير الرموز، بالضغط بقى على الزر ده هيفتح لك ملف وورد. ملف الوورد ده انت هتطبق عليه برمجية الفهرسة الآلية. برمجية الفهرس الآلية للي ناسي اللي هي بتلف على البحث بتاعك وتقوم بفهرسته اعتمادا على قاعدة البيانات الموجودة في البرمجيات، سواء كانت بقى الفهارس دي فهارس أعلام أو فهارس أماكن وبلدان، أيا كان نوع الفهارس دي، في قاعدة بيانات موجودة في البرمجيات بتعتمد عليها البرمجيات في عملية الفهرسة الآلية. طيب بعد كده أسئلة زر، أسئلة خروج زر وخروج. واحد تجربة الفهارس بالرموز ات رقم. ورجعنا للأول تاني، هنعمل خروج ونرجع تاني نفتح القائمة. خروج زر مساء مايكروسوفت وورد نيو مايكروسوفت وورد علامة تبويب الشريط صحيفة برمجيات العقيل صحيفة محدد 14 عمليات البرمجيات زر 14 عمليات البرمجيات. ندخل فيها. واحد تطبيق البرمجيات على ملف هارس تجريبي زر. خلاص ده احنا شفناه، ناخد تابة. اثنان تعطيل برمجيات وورد الأساسية زر. تعطيل برمجيات وورد الأساسية احنا شفناها قبل كده، قلنا لو انت حبيت ان انت تستخدم الوورد من غير البرمجيات. بعد كده ثلاثة حالة تثبيت برمجيات وورد الأساسية زر. حالة تثبيت برمجيات وورد الأساسية، البرمجية دي بتساعدك على ان انت تتحقق من تثبيت البرمجيات على الجهاز بتاعك بشكل سليم. لو فيه مشكلة هيطلع لك رسالة خطأ، لو البرمجيات تمام هيطلع لك رسالة ان البرمجيات تم تثبيتها بشكل سليم. مايكروسوفت وورد محاورة برمجيات وورد الأساسية مثبتة لديك. أوكي زر. خلاص هنعمل خروج ونرجع تاني نفتح القائمة. مايكروسوفت وورد نيو مايكروسوفت وورد علامة تبويب الشريط صحيفة برمجيات العقيل صحيفة محدد 14 عمليات البرمجيات زر 14 عمليات البرمجيات. ندخل فيها. ثلاثة حالة تثبيت برمجيات وورد الأساسية زر. خلاص ده احنا شفناه، ناخد تابة. 4 شرح برمجيات وورد زر. شرح برمجيات وورد، لو انت ضغطت على زر ده هيفتح لك ملف وورد فيه شرح للبرمجيات، تقدر تقول عليه ان هو شرح مفصل ومختصر في نفس الوقت، وعلى فكرة هو مدعم بالصور. تمام ناخد تابة. 5 رقم اصدار البرمجيات الحالية زر. رقم اصدار البرمجيات الحالية، بيطلع لك رقم اصدار البرمجيات المثبت على الجهاز بتاعك. بعد كده 6 تنشيط البرمجيات زر. تنشيط البرمجيات، ودي طبعا برمجية عكس البرمجية اللي في بداية القائمة دي اللي هي الخاصة بتعطيل البرمجيات، او لو انت عطلت البرمجيات من برمجيات الحذف، المجموعة الخاصة ببرمجيات الحذف لو تفتكروا فيها برمجية بتعطل البرمجيات، لو انت عطلت البرمجية من الخيار الموجود في القائمة دي او من الموجود في برمجيات الحذف تقدر انت تعيد تنشيط البرمجيات من جديد من خلال البرمجية دي. بعد كده 7 الجديد في هذا الاصدار زر. الجديد في هذا الاصدار طبعا واضح، بيقولك ايه التحديثات اللي تم ادراجها في الاصدار اللي انت بتستخدمه من البرمجيات على الاصدارات السابقة. خلاص تابة. 8 تصفير القيم زر. تصفير القيم ده معناه ان انت لو غيرت اي معايير من البرمجيات دي بترجع لك المعايير الخاصة بالبرمجيات للوضع الافتراضي بتاعها، ده المقصود بتصفير القيم. بعد كده 9 اظهار قاطعة اخفاء البرمجيات زر. اظهار واخفاء البرمجيات دي برمجية بتتاح لك ان انت تظهر من خلالها القائمة الخاصة بالبرمجيات او تخفيها. بعد كده 10 امثلة تطبيقية على البرمجيات ميم زر. امثلة تطبيقية على البرمجيات. شرح زر. شرح اسئلة زر وأسئلة خروج زر وخروج واحد تطبيق البرمجيات على ملف هارس تجربة ورجعنا للأول من تاني. طيب كده برضو يبقى المجموعة دي خلصت. تعالوا كده نشوف المجموعة الأخيرة في برمجيات العقيل. هنقفل القائمة دي ونفتحها من تاني. مايكروسوفت وورد نيو مايكروسوفت علامة تبويب الشريط صحيفة برمجيات العقيل صحيفة محدد 15 الوثائق المساندة زر 15 الوثائق المساندة الوثائق المساندة. نفتح كده. واحد أمثلة وتطبيقات لمعظم البرمجيات زر. أمثلة وتطبيقات لمعظم البرمجيات هي قريبة من الخيار اللي فات بس دي أوسع شوية كمان، يعني فيها أمثلة أكتر. الزر ده لو أنت ضغطت عليه هيفتح لك خيارات كتير جدا، كل خيار فيه مثال أو مجموعة أمثلة على جزء أو أكتر من البرمجيات. خلاص، يعني تقدر تقول إن هو لم تقريبا جميع الأمثلة التطبيقية اللي موزعة في البرمجيات وحطها هنا، بحيث ان انت لو عايز تستكشف البرمجيات بشكل اكبر تقدر تدخل هنا وتشوف الامثلة الموجودة ايه، ومن خلالها هتقدر تعرف البرمجيات فيها ايه بالضبط. تعالى كده ندخل فيها ونشوف عينة من الموجود فيها. امثلة تطبيقية واحد زر. امثلة تطبيقية واحد يعني امثلة تطبيقية على مجموعة من البرمجيات. وبعد كده امثلة تطبيقية اثنان زر. مجموعة تانية كمان. ملف تطبيقي لتجربة البرمجيات رموز زر. اللي هي ايه؟ الرموز الخاصة بالفهرسة. وبعد كده ملف تطبيقي لتجربة البرمجيات آلية زر. اللي هي الفهرسة الآلية. ملف تطبيقي بعد تنفيذ البرمجيات زر. ملف تطبيقي بعد تنفيذ البرمجيات، يعني بيوري لك البحث هيكون شكله عامل ازاي بعد تطبيق البرمجيات. بعد كده تحويل الآيات إلى مصحف المدينة واحد زر. واضح. تحويل الآيات إلى مصحف المدينة واحد زر. واضح برضو. نوع تاني أو نموذج تاني. تحويل الآيات إلى مصحف المدينة اثنان زر. الخط الثاني من مصحف المدينة. تحويل آيات مصحف المدينة إلى عادي زر. تمام. معالجة انقلاب آيات مصحف المدينة زر. تمام. كتابة سورة زر. تمام. حذف عزو الآيات زر. خد بقى في الأمثلة دي كتير، زي ما قلت لك إن أنت بتصفحك للأمثلة والتطبيقات دي هتقدر تتعرف على البرمجيات أكتر وتقدر تدخل في الجو بتاعها أكتر. طيب نحاول إن احنا نرجع للقائمة اللي فاتت بإن احنا نقفل مايكروسوفت وورد نيو مايكروسوفت. نفتح القائمة من تاني. علامة تبويب الشريط صحيفة برمجيات العقيل صحيفة محدد 15 الوثائق المساندة زر 15 الوثائق المساندة. كنا هنا نفتحها. واحد أمثلة وتطبيقات لمعظم البرمجيات زر. خلاص عرفنا دي فيها ايه. ناخد بقى تابة. اثنان شروح وأسئلة حول للبرمجيات زر. نفس الفكرة برضو، ملفات فيها نماذج وأسئلة وشروح لبعض البرمجيات بتساعدك على الاطلاع بصورة أكبر على البرمجيات. بعد كده ثلاثة كيف أصنع كيف أعمل واحد زر. كيف أصنع وكيف أعمل، على فكرة مجموعة الملفات اللي موجودة في كيف أصنع وكيف أعمل مجموعة في منتهى الروعة، لأن هي بصراحة فيها مجموعة معلومات هتخلي نظرتك للورد تتغير بشكل كبير، هتفيدك فعلا. يعني أنا بنصح أي حد يستخدم الورد أنه لازم يطلع على مجموعة الملفات الموجودة هنا. ثلاثة كيف أصنع كيف أعمل واحد زر نشط. كيف أصنع وكيف أعمل هتلاقوا فيها حاجات ما كنتوش تعرفوها أبدا عن الورد، وهتعرفكم إزاي تستخدموها وإزاي تعملوها بشكل في منتهى الروعة والجمال. تمام، لكن الموضوع فيها يعني أنا شايف أن أنتوا تاخدوا غماره أفضل، لأنه متعلق بالورد نفسه أكتر من تعلقه بالبرمجيات. يعني هو ما فيش فيه كلام عن البرمجيات، كل اللي فيه كلام عن الورد نفسه وطريقة الإضافة وطريقة الحذف وطريقة إنشاء الملف الأساسي والملفات الثانوية وما إلى ذلك من الأمور الممتازة جدا في الوورد والإمكانيات المخفية في الوورد اللي ناس كتير ما يعرفوش عنها حاجة. بعد كده أربع نماذج زر. طبعا نماذج ده نماذج للبرمجيات، يعني لو أنت ضغطت على الزر ده هيفتح لك مجموعة من النماذج للبرمجيات المختلفة. تابة. خمسة ملفات مفيدة متنوعة زر. طبعا ملفات مفيدة متنوعة برضو تطلعوا عليها انتو، متعلقة بالورد اكتر من تعلقة برضو بالبرمجيات. بعد كده بريد المبرمج الالكتروني زر. بريد المبرمج الالكتروني اللي هو البريد الخاص بالدكتور سعود. خلاص. بعد كده خروج زر. خروج. واحد امثلة وتطبيقات لمعظم البرمجيات زر. رجعنا للاول تاني، هنعمل بقى خروج. خروج زر مثلا مايكروسوفت وورد نيو مايكروسوفت وورد دوكيومنت. ويبقى كده يا شباب احنا خلصنا جميع المجموعات الموجودة في برمجيات العقيل. طبعا فيه مجموعة من البرمجيات موجودة بعد المجموعة رقم 15، لكن في الواقع هي يا إما برمجيات مكررة يعني موجودة أصلا في البرمجيات من الداخل، لكن هو أفردها بعد كده بالظهور في القائمة الرئيسية للبرمجيات بحيث أن يكون الوصول لها أقرب وأسرع، أو أن هي خيارات بتكون موجودة في الوورد نفسه أو في نظام الويندوز، يعني مثلا حاجة زي الآلة الحاسبة مثلا بيحطها هو في القائمة الرئيسية للبرمجيات زي ما قلنا، بحيث أن الوصول لها يكون أسهل وأسرع. اللهم إلا فيه فقط برنامجين هما اللي موجودين في القائمة دي ومش موجودين في قائمة البرمجيات من الداخل، لكن احنا ممكن نوصل لهم باختصار من داخل المستند نفسه، يعني مش هنحتاج في الوصول ليهم ان احنا نفتح القائمة ونمشي فيها كلها لحد ما نوصل لواحد من البرنامجين دول. طيب ايه هما البرنامجين دول؟ البرنامج الاول برنامج اسمه مكنز الفهارس. ايه مكنز الفهارس ده؟ مكنز الفهارس ده برنامج بيتيح لي البحث في قاعدة البيانات الخاصة بالفهارس الموجودة في البرمجيات. طبعا في عندك بقى فهارس للمصادر والمراجع، وفهارس للأعلام، وفهارس للأماكن، وفهارس للمصطلحات بمختلف أنواعها. مكنز الفهارس ده بيتيح لي البحث في قاعدة البيانات دي كلها، تمام؟ طيب اختصاره ايه؟ اختصاره Alt E اللي هو حرف الثاء. تعال كده نضغط عليه ونشوف فيه ايه. تحرير، اول حاجة بيقول لي تحرير، لا احنا هنعمل شيفت تاب، اكتب 3 حروف على الاقل مما تريد البحث عنه صندوق خيارات تحرير فهارس المصادر الآلية. خدت بالك بيقول ايه؟ طبعا هو بيقول لك اكتب 3 احرف على الاقل مما تريد البحث عنه. طبعا هو ما يقصدش ان انت هتكتب هنا في القائمة دي، انما انت هتكتب في التحرير اللي هو اول ما فتح قال لك تحرير، خلاص. امال القيمة دي انت هتعمل فيها ايه؟ القيمة دي انت هتختار منها نوع الفهرس اللي انت محتاج ان انت تبحث فيه. وعلى فكرة القيمة دي مش متوقع زيها زي سائر القوائم. طيب هتتحرك فيها ازاي؟ هتتحرك فيها بسهم لاسفل او لاعلى، وبعد كل تحرك هتقوم باستعراض الكائن اللي موجود في مكان المؤشر باستخدام NVDA مع 5 في لوحة المفاتيح الجانبية. وعلى فكرة أنا دايما لما بستخدم المؤشر بيكون كلامي على لوحة المفاتيح الجانبية، لأن دي اللوحة اللي أنا بستخدمها. أما بالنسبة للأجهزة اللي ما فيش فيها لوحة مفاتيح جانبية فصدقا أنا لا أعلم الاختصارات الخاصة بها بالنسبة للمؤشر، فسامحوني في تقصيري في هذا الاتجاه، تمام. يبقى هتحرك في القائمة دي بالأسهم لأعلى ولأسفل، وبعد كل تحرك زي ما قلنا هستعرض الكائن اللي موجود في موضع المؤشر باستخدام NVDA مع 5. طيب انا موجود فين؟ تحرير فهارس المصادر الآلية نشط، بيقول لي فهارس المصادر الآلية، انزل سهم كده ونعمل استعراض الكائن. تحرير فهارس الأعلام الآلية نشط، بيقول لي فهارس الأعلام الآلية، كمان سهم. تحرير فهارس وفيات الأعلام نشط، بيقول لي فهارس وفيات الأعلام، ننزل ونستعلم. تحرير فهارس الأماكن الآلية نشط، فهارس الأماكن الآلية، خلاص. وهكذا بقى إلى نهاية القائمة. طيب أنا هطلع على فهرس المصادر والمراجع وبعد كده نكمل التصفح. تحرير فهارس المصادر الآلية نشط، خلاص نكمل بقى التصفح. تحرير، بيقول لي تحرير، طبعا ده المكان اللي احنا هنكتب فيه. هنكتب على سبيل المثال تاء ألف واو يا تأويل مشكل القارئ نون، تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة الدينوري طبعا. طيب ناخد تابة كده، وضع رموز الفهارس مربع تحديد محدد، بيقول لك وضع رموز الفهارس. فاكرين البرمجية اللي احنا استعرضناها في البرمجيات الأخرى اللي كان فيها إدراج مصدر أو مرجع في الحاشية، وشفنا ازاي بندرج المصدر او المرجع وبنضيف له علامات الفهرسة وبنحطه بين علامتين اصغر منه واكبر منه؟ نفس الفكرة هنا، بس هنا الموضوع اوسع شوية، لان هناك البحث بيكون في اطار فهرس المصادر والمراجع فقط. البحث هنا هيكون بقى بحث في المصادر والمراجع، هيكون بحث في الاعلام، هيكون بحث في وفيات الاعلام، هيكون بحث في الاماكن، هيكون بحث في المصطلحات بأنواعها إلى آخر أنواع الفهارس الموجودة في البرمجيات. فالأمر هنا هيكون أوسع، علامات الفهرسة هتكون اكتر. طبعا في هنا بعض الخيارات الزيادة اللي ما كانتش موجودة هناك. المهم هو بيقول لك هنا عاوز تحط علامات الفهرسة لما تيجي تدرج الشيء اللي انت بتبحث عنه. طبعا مش هيكون مصدر او مرجع بس، ممكن يكون مصدر او مرجع، ممكن يكون علم، ممكن يكون مكان، ممكن يكون اي شيء اخر من الفهارس الموجودة معايا. فهو بيقول لك لما تيجي تدرج الشيء اللي انت بتبحث عنه عاوز تحط بجواره علامات الفهرسة بحيث انه يتم فهرسته بعد كده بالرموز ولا لا؟ طيب هناخد تابة. احاطة المصدر بمربع تحديد غير محدد. طبعا احاطة المصدر بعلامتين اصغر منه واكبر من تناولناها في البرنامج السابق. تابة. قائمة. طبعا قائمة هنستعرضه برضه بنفس الطريقة اللي هو NVDA مع رقم 2. تأويل مشكل القرآن. المؤلف أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفى 276 غير محدد. خدت بالك؟ هنشطه. تأويل مشكل القرى يسرى. طيب ناخد تابع ونكمل. إدراج الفهرس دال زر. طبعا بيقول لك إدراج الفهرس لو أنا ضغطت على الزر ده هيقوم مباشرة بإدراج الفهرس المصدر اللي انا اخترته من قائمة المصادر والمراجع، ولو كنت مختار علم هيقوم بإدراج العلم، ولو كنت مختار سنة وفاة هيقوم بإدراج سنة الوفاة. خلاص ما هو في عندي فهرس لوفيات الاعلام، فهرس وفيات الاعلام ده دوره ايه؟ دوره انه يقول لك فلان توفي عام كذا. علشان كده لو انت خدت بالك هو قال لك ايه؟ إدراج الفهرس ده زر نشط. بيقول لك إدراج الفهرس، ما قالش بقى إدراج لمصدر ولا مرجع، لان الموضوع هنا اعم من المصادر والمراجع. طيب نكمل كده. ادراج سنة الوفاة فقط مربع تحديد غير محدد. بيقول لك ادراج سنة الوفاة فقط. الخيار ده مفيد في ايه؟ مفيد في ان انت لو عندك في الوثيقة بتاعتك علم وانت عاوز تدرج جنبه سنة الوفاة بتاعته، هتقف بعد العلم مباشرة وتفتح البرمجية دي وتبحث فيها في فهرس وفيات الأعلام عن العالم اللي انت عاوز تقوم بإدراج سنة وفاته ده، وتيجي تحدد على الخيار ده وتعمل إدراج للفهرس، هيقوم بإدراج سنة الوفاة للعالم اللي انت اخترته ده محاطة بقوسين هلاليين في نفس المكان اللي انت واقف فيه بالمؤشر. تمام كده؟ تابع. البحث عن الأعلام وإدراج سنة الوفاة وزر. البحث عن الأعلام وإدراج سنة الوفاة وإيه؟ تعالى كده نشوف. واو غلق قوس، واو فتح قوس، يعني فتح قوس وغلق قوس. البرنامج ده ممتاز جدا. ليه؟ لانه هيقوم بالبحث في الوثيقة اللي انت شغال فيها عن اسماء الاعلام اللي مش مكتوب جنبهم سنة وفاتهم، وهتقوم بادراج سنة الوفاة لكل عالم من الاعلام دي. فلو انت حابب ان انت تكتب جنب كل عالم من الاعلام تاريخ وفاته، هتفتح مكنز الفهارس ده وتضغط على الزر ده، البحث عن الأعلام وإدراج سنة الوفاة وزر نشط، هيقوم هو بإدراج تاريخ الوفاة لكل عالم من الأعلام اللي موجودة عندك في الوثيقة اللي انت شغال فيها، ووضع تاريخ الوفاة ده ما بين قوسين هلاليين. خلاص تابع. مثال تطبيقي لسنة الوفاة ذال زر. طبعا دي مجموعة من الأمثلة التطبيقية. تابع. عرض واحد زر اختيار غير محدد. بيقول لك عرض واحد. عرض اثنان زر اختيار غير محدد. وعرض اثنين. عرض ثلاثة زر اختيار غير محدد. وعرض ثلاثة. نفس الثلاث خيارات اللي احنا اتكلمنا عنهم في البرنامج الخاص بإدراج مصادر او مراجع في الحاشية، وزي ما قلنا هناك ان هم متعلقين بعرض النتائج في قائمة النتائج بالنسبة للمبصرين، انما بالنسبة لنا احنا كمكفوفين مش هتفرق في حاجة. تابع. خروج خاء زر. بيقول لي خروج. شرح زر. شرح. اكتب ثلاث حروف على الأقل مما تريد البحث عنه صندوق خيارات تحرير فهارس المصادر الآلية. خدت بالك؟ رجعني للبداية تاني. يبقى إذن مكنس الفهارس أنت بتفتحه وبتختار منه نوع الفهرس اللي أنت محتاج أن أنت تبحث فيه، وبعد كده تكتب الشيء اللي أنت عاوز تبحث عنه، سواء كنت هتبحث عن مصدر من المصادر في فهارس المصادر، أو إذا كنت هتبحث عن عالم من الأعلام في فهرس الأعلام، او عن مكان من الاماكن في فهرس الاماكن، وهكذا. هتقوم بالبحث عن الشيء اللي انت عاوزه في القائمة الخاصة به من الفهارس، وبالتالي هتقوم بادراج هذا الشيء مباشرة في البحث بتاعك. تمام كده يا شباب. نخرج بقى من البرنامج ده. مايكروسوفت وورد مستند واحد. طيب ده البرنامج الاول، يبقى قلنا اختصاره ألت مع اي اللي هو حرف اثاء. طيب البرنامج التاني ايه؟ البرنامج التاني برنامج خاص بإضافة فواصل صفحات، اختصاره ألت واي اللي هو حرف الغين. تعال كده نضغط الاختصار ونشوفه. في موضع المشيرة زر اختيار غير محدد. أول ما فتح بيقول لي في موضع المشيرة، لكن أنا عاوز أعرف النافذة المفتوحة دي عنوانها إيه. طبعا أنا بعرف عنوان النافذة المفتوحة بالضغط على اختصار NVDA مع حرف الآر. خيارات الفواصل المقطعية بعد إدراج الفصل لإكثر إدراج ملف. بيقول لي خيارات الفواصل المقطعية، خدتوا بالكم؟ فواصل الصفحات يا شباب اللي احنا بنعملها بكنترول انتر. البرمجية دي بتقوم بنفس العمل بس فيها ميزة هتشوفوها دلوقتي. طيب هو موقفنا افتراضيا على ايه؟ في موضع المشيرة زر اختيار نشط غير محدد. بيقول لي في موضع المشيرة، يعني انت عاوز تعمل فاصل الصفحة في المكان اللي المؤشر موجود فيه ولا ناخد تابة؟ في نهاية الوثيقة زر اختيار غير محدد. في نهاية الوثيقة. طيب نكمل كده تابة. قطع الارتباط عن العناوين السابقة مربع تحديد غير محدد. خدت بالك بقى من الخيار ده؟ هي دي الميزة، بيقول لك قطع الارتباط عن العناوين السابقة. لو انت عامل في الملف بتاعك رأس صفحة وعاوز تبدأ في الصفحة الجديدة بترويسة جديدة، فيجي الخيار ده علشان يفصل لك الترويسة بحيث ان الترويسة توقف في الصفحة اللي انت هتعمل فيها فاصل الصفحة وما تكملش معاك في الصفحة الجديدة اللي هتبدأ بعد فاصل الصفحة ده. تمام ناخد تابة. وضع اطاري في الصفحة الاولى مربع تحديد غير محدد. بيقول لك وضع اطار في الصفحة الاولى، يعني اول صفحة بعد فاصل الصفحة هيحوطها لك باطار. لو تفتكر برضو لما كنا بنتكلم على الترويسة متعددة العناوين كان في خيار بيقول لك انت عاوز الصفحة الاولى من كل ترويسة جديدة يحيطها لك بإطار ولا لا. فلو انت محتاج ان انت تحيط اول صفحة بعد فاصل الصفحات اللي انت هتدرجه من خلال البرنامج ده بإطار، يبقى هتعلم على الخيار ده. مش محتاجه يبقى ما تعلمش عليه. تابة. وضع نمط عنوان مزخرف مربع تحديد غير محدد. بقول لك وضع نمط عنوان مزخرف. العنوان المزخرف ده شباب اللي هو بيكون عنوان منفصل في صفحة مستقلة بتعمله انت قبل ما تدخل في فصل او في مبحث رئيسي في البحث بتاعك. بتيجي انت في صفحة فاضية كده وتعمل عنوان البحث بشكل مزخرف وتبدأ في الصفحة اللي بعده المبحث او الفصل اللي انت هتشتغل فيه. طيب تابة. واحد فصل مقطعي بعنوان صفحتين زر. بقول لك فاصل مقطعي بعنوان يعني صفحتين، يعني بيقول لك انت عاوز تسيب صفحة فاضية بحيث ان انت هتبدأ المبحث بتاعك بعد صفحتين. يعني على سبيل المثال انا فيه عندي الفصل الاول انتهى في الصفحة رقم 100 وعاوز ابدأ الفصل الثاني، هختار فاصل مقطعي بعنوان من صفحتين. هيعمل هو ايه؟ هيروح جاي في نهاية الصفحة رقم 100 اللي هي اخر صفحة في الفصل الاول، ويروح عامل لي فاصل صفحة يتنقل من خلاله للصفحة رقم 101، ويجي في الصفحة رقم 101 يروح عامل لي فاصل صفحة يتنقل من خلاله للصفحة 102. اكتب في الصفحة 102 العنوان الزخرفي الخاص بالفصل الثاني، وبعد كده اعمل انا فصل صفحة اتنقل بعده لمحتوى الفصل الثاني. خدتوا بالكم؟ يبقى اذا لو انا عملت الخيار اللي هو خاص بفاصل مقطعي بعنوان اللي هيكون مكون من صفحتين، يبقى اذا هو هيسيب لي صفحة فاضية في النص تكون فاصل ما بين المبحثين او الفصلين. طيب ناخد تابة. اثنان فصل مقطعي بلا عنوان صفحة زر. بيقول لي فاصل مقطعي بلا عنوان يعني صفحة واحدة، يعني كل اللي هيعمله ايه؟ ان هياخد كنترول انتر وينزل للصفحة اللي بعدها. يبقى اذا مش هيسيب لي صفحات فاضية بقى ما بين المبحثين او الفصلين اللي انا شغال فيه، لا ده هو هيبدأ مباشرة في الصفحة اللي بعد الصفحة اللي انا شغال فيها، هيبدأ فيها مباشرة كتابة. طبعا الامر اليك، ان كنت محتاج ان انت تسيب صفحة فاضية ما بين المبحث اللي انت انتهيت منه والمبحث اللي انت هتبدأ فيه، يبقى تضغط على الزر الاول اللي هو خاص بإدراج فاصل مقطعي بعنوان من صفحتين. طيب لو انت عاوز تبدأ مباشرة في الصفحة اللي بعد المبحث اللي انت انتهيت منه، يبقى هتعمل إدراج لفاصل مقطعي بلا عنوان اللي هو يكون مكون من صفحة واحدة. طيب نكمل. شرح زر. شرح. أسئلة زر. وأسئلة. خروج زر. وخروج في موضع المشير زر اختيار غير محدد ورجعني للأول تاني. ويبقى احنا كده استعرضنا البرنامج الخاص بفواصل الصفحات. وبكده يا شباب يبقى لم يبقى شيء في قائمة البرمجيات لم يتم استعراضه. فاضل بس شملة وورد، وللأسف الشديد شملة وورد لا زالت غير متوافقة معنا بالشكل المطلوب، علشان كده أنا ما أفردت لهاش تسجيل منفصل، وإنما هكتفي بأن احنا نطل عليها فقط إطلالة سريعة، بحيث أن احنا بس نقول للناس إيه هي شملة وورد، واللي عاوز يجرب فيها يجرب، وبعد كده ربنا ييسر الأمور ونقدر أن احنا نطوع شملة وورد دي لينا كمكفوفين. وإن كنت أنا شخصيا أفضل استخدام المكتبة الشاملة نفسها، لأن الوورد بطبيعته تقيل، مهما كانت مميزات شاملة وورد ومهما كانت الإمكانيات اللي هي تتاح في إدراج النتائج بشكل أسرع وأسهل، إلا أن تصفح النتائج فيها هيكون أكيد أتقل من المكتبة الشاملة نفسها. ده غير أن شاملة وورد كمان بتتسبب في توقف الوورد كثيرا، يعني تلاقي دايما يطلع لك رسالة not responding، أو أن الوورد نفسه يبقى تقيل في أنه يطلع النتائج أو يدرجها لك. كل دي مشاكل موجودة في شاملة وورد، علشان كده أنا بفضل استخدام المكتبة الشاملة نفسها والنسخ منها والوضع في الوورد. خلاص تعالوا كده برضو نشوف شاملة وورد فيها ايه كده بشكل سريع. هنضغط على Alt، علامة تبويب الشريط صحيفة، برمجيات العقيل صحيفة محدد، برمجيات العقيل هناخد بقى سهم يمين شاملة وورد صحيفة محدد اسهامل 5 list 5 jet 12 معلومات شاملة وورد. ناخد تابة شاملة وورد تجميع اسهامل 5 list 5 jet 12 معلومات إضافية شاملة وورد زر اسهامل 5 list 5 jet 12 معلومات إضافية. دي شاملة وورد. هاخد تابتين بس الاول كده ميزان البحور الآلي زر اسهامل. في عندك حاجة اسمها ميزان البحور وحاجة برمجيات القرآن والحديث زر اسهامل. برمجيات القرآن والحديث ده غير شاملة وورد. البرمجيتين دول اللي هي ميزان البحور الآلي وبرمجيات القرآن والحديث دول برنامجين جداد لتقطيع أبيات الشعر ووزنها، ده بالنسبة لي ميزان البحور الآلي، وللبحث في القرآن والسنة بشكل مختلف عن الموجود في البرمجيات. لكن البرنامجين دول لازالوا تحت التجارب والتطوير، فلا يعتمد عليهم إطلاقا. ماشي نرجع تاني لشاملة وورد ميزان شاملة وورد زر اسهامل 5 list 5 jet 12 معلومات إضافية. هنضغط عليها زر. أول ما ضغط عليها قال لك زر. الزر ده هنضغط عليه ليه؟ علشان نحدد لشاملة وورد المكان اللي موجودة فيه الشاملة. دلوقتي شاملة وورد ما تعرفش المكتبة الشاملة موجودة فين على الجهاز بتاعي، فأنا هضغط على الزر ده ويتفتح لي مربع حواري أختار منه أي ملف موجود في فولدر المكتبة الشاملة وأضغط عليه، وبالتالي يتعرف برنامج شاملة وورد على المجلد الخاص بالمكتبة الشاملة. ويستحسن أن يكون الملف اللي أنا هختاره لشاملة وورد يكون هو ملف التنفيذي للمكتبة الشاملة نفسها. تعالوا كده نضغط ونشوف بشكل عملي. مسافة استعراض محاورة اسم الملف اسم الملف صندوق خيارات مغلقة تحريك. هناخد بقى شفت تاب صار مع 12 غير محدد 1 من 2 نمي سبيس تري كنترول عرض شجري المستوى المحتوى دي مغلقة 2 من 2 المستوى 2 المحتوى اللي هو اللي عندنا الدي القرص الصلب الدي عندي. هاخد تابع علشان ارجع تاني للفولدرات items view قائمة المكتبة الشاملة 15 من 7 المكتبة الشاملة المكتبة الشاملة 1 من 8 هدخل هنا برضو items view books 2. خد بالك انا دخلت هنا دلوقتي بقى على مجلد المكتبة الشاملة اللي هي فيها bin 1 من 30 books 2 files 3 indices pdf 5 من 30. خدت بالك الفولدر الخاص بالمكتبة الشاملة عادي تماما. هدور بقى على ملف الابجريد اي ملف ابجريد خاص بالمكتبة الشاملة English United States US upgrade 3.5214 من 30 وليكن upgrade 3.52 اي ملف هو مش هيعتمد هو كبرنامج تشغيل، وانما هو بس هياخده كدليل على مكان المكتبة الشاملة فقط، انما هو مش هياخده ان هو هيبقى ده الملف التنفيذي اللي هو هيشتغل بيه، هياخده فقط كدليل انه يعرف فين موقع مجلد المكتبة الشاملة على القرص الصلب الخاص بجهازك. هنضغط هنا شاملة وورد رجعني للشاشة اللي قبل كده. ناخد تابة تحرير دي المكتبة الشاملة المكتبة الشاملة. خدت بالك بيقول لي دي المكتبة الشاملة المكتبة الشاملة. كل ما هنالك ان هو عرف مسار الفولدر الخاص بالمكتبة الشاملة على الجهاز بتاعك. ناخد بقى تابة شرح زر، شرح اسئلة زر، اسئلة موافق زر، وموافق. هنضغط على موافق. طبعا انت مش هتختار من اللف ده كل مرة تستخدم فيه شاملة وورد، انت بتحدده بس في المرة الاولى بعد تثبيت الوورد، وبعد كده هو بيحتفظ باعداداته. بعد كده زي ما قلنا هنضغط موافق. مسافة ترتيب حسب الوسط مربع تحديد محدد. فتح لي شاشة البحث الخاصة بشاملة وورد، مش بالمكتبة الشاملة بقى، انما بشاملة وورد. الشاشة دي انت من خلالها تقدر تبحث في المكتبة الشاملة، لكن زي ما قلنا من خلال برنامج شاملة وورد. تعالى كده نتصفح الخيارات بسرعة. احنا اول ما ضغطنا على موافق فتح لي شاشة البحث دي، ووقفنا على ايه؟ ترتيب حسب الوسط مربع تحديد محدد. ترتيب حسب الوفاة، اللي هي ترتيب النتائج حسب وفيات المؤلفين، دي طبعا موجودة في الشاملة. ناخد تالا تحديث الشاشة مربع تحديد محدد. تحديث الشاشة كنا اتكلمنا عليها قبل كده. المواضيع تجميع قائمة أصول الفقه والقواعد الفقهية. المواضيع اللي هي قائمة المكتبة الشاملة، اللي هي بقى القواعد والأصول الفقهية والتفاسير وكتب التجويد والقراءات وكتب العقيدة ومتون الحديث وشروح الحديث إلى آخر أقسام المكتبة الشاملة، دي اسمها هنا الموضوعات. هسيبها زي ما هي، مش هنغير فيها حاجة. طبعا القيمة دي زيها زي قوائم البرمجيات، يتم التنقل فيها بالمؤشر وبالأسهم وبشكل يعني إيه مش متوافق بشكل جيد معانا كمكوفين. هناخد تابة تحرير. التحرير ده أنت بتكتب فيه اسم قسم من أقسام المكتبة الشاملة، وليكن على سبيل المثال كتب اللغة، فانت بتكتب هنا كتب اللغة مثلا، وبعد كده تاخد تابة بحث في المجموعات زر، بحث في المجموعات، تضغط على الزر ده هيحدد لك القسم اللي انت كنت بتبحث عنه. بعد كده 77 تحرير 5، الرقم ده انا صدقا برضو مش متذكر هو خاص بايه بالضبط. تابة تحديث العرض زر، تحديث العرض لو انت عاوز تجيب مجموعة اخرى غير المجموعة اللي معروضة قدامك دلوقتي في القائمة. بعد كده عنوان لكل نتيجة مربع تحديد محدد، يقولك لما يدرج النتائج محتاج ان هو يدرج كل نتيجة تبع عنوان، ولا محتاج انه يدرجهم كلهم ورا بعض وكأنهم فقرة واحدة. بعد كده الكتب تجميع قائمة، الكتب طبعا دي قائمة برضو مش متوافقة، بيتم التحرك فيها بالمؤشر، يعني انفيديو 2 مثلا عشان ندخل القائمة دي. إجابة السائل شرح بوية الأمل غير محدد، خدت بالك هنشطه. إجابة السائل شرح بوية الأمل قرى يسرى، وبعد كده ناخد تابة العنوان تحرير. العنوان طبعا لو انت هتبحث عن عنوان كتاب زي ما بحثنا كده قبل كده عن اسم قسم من أقسام المكتبة الشاملة، هنا برضو بتقدر ان انت تبحث عن عنوان كتاب معين. تابة بحث عن العنوان في كل المكتبة زر، خدت بالك يعني تكتب في مربع التحرير اللي هو ده العنوان تحرير، وبعد ما تكتب عنوان الكتاب تاخد تابة بحث عن العنوان في كل المكتبة زر، تضغط على الزر ده يتم البحث عن الكتاب وإظهاره في القائمة السابقة. بعد كده ناخد تابة المؤلف تحرير، المؤلف لو انت هتبحث عن مؤلف من المؤلفين الموجودين في المكتبة الشاملة هتكتب اسمه هنا، وبعد كده تاخد تابة بحث عن المؤلف الحالية فقط زر، تمام. يقول لك بحث عن المؤلف في الحالية فقط، يعني في المجموعة الحالية فقط اللي احنا كنا محددينها اللي هي أصول الفقه والقواعد الفقهية. خلاص ناخد تابة تحديث العرض زر، تحديث العرض لو انت عاوز تجيب مجموعة اخرى من الكتب غير المجموعة اللي معروضة قدامك دلوقتي في القائمة الخاصة بالكتب. خلاص ناخد تابة تحرير 11، وكمان الرقم ده انا صدقا برضو مش متذكر هو خاص بايه بالضبط. تابة الغاء التحديد زر، الغاء التحديد لو انت كنت محدد على كتاب من الكتب زي ما احنا حددنا دلوقتي على كتاب من كتب الاصول، لو ضغطت على الزر ده هيلغي تحديد الكتاب اللي احنا حددناه. تابة تحديد المجموعة زر، تحديد المجموعة لو انت محتاج ان انت تحدد مجموعة اصول الفقه والقواعد الفقهية كلها اللي هي المجموعة بالكامل. تابة خيارات البحث تجميع، اداة الربط تجميع، او زر اختيار غير محدد. طبعا فيهما ثلاث مربعات تحرير تقدر تكتب فيها عبارات البحث تماما زي ما هو موجود في الشاملة، يعني الشملة كمان فيها 5 مربعات مش 3، هنا 3 بس. بيقول لك طيب مربعات تحرير الثلاثة هتربط بينهم بإيه؟ هتربط بوا اللي هو حرف العطف. وا في هذه الحالة العبارات اللي انت كتبتها في مربعات التحرير الخاصة بعبارات البحث هيتم البحث عنها مجتمعة. انت كتبت مثلا عبارتين او كلمتين، فهو هيبحث عن كل صفحة موجود فيها الكلمتين دول. ولو انت كتبت 3 كلمات في كل مربع من مربعات التحرير كتبت كلمة، يبقى هو هيدور على كل صفحة موجود فيها 3 كلمات دول. طيب ناخد تابة او زر اختيار غير محدد. لو انت اخترت او، يبقى في هذه الحالة بقى هو مش هيدور على الصفحة اللي بيجتمع فيها 2 أو 3 من العبارات اللي انت كتبها، ده هو هيدور على اي صفحة فيها اي عبارة من العبارات اللي انت كتبتها في مربعات التحرير، سواء كان عبارة واحدة او عبارتين او 3 عبارات اللي انت كتبتهم موجودين في صفحة واحدة او في اكتر من صفحة. خلاص كده يا شباب؟ يبقى ده الفارق ما بين الربط بوا والربط باو. الربط بأداة الربط وا اللي هي الواو مش هتجيب غير الصفحات اللي موجود فيها كلمات البحث اللي انت كتبتها في مربعات التحرير مجتمعة، انما او هتجيب اي صفحة فيها اي كلمة من الكلمات اللي انت كتبتها في مربعات التحرير، سواء اجتمعت العبارات دي في صفحة واحدة او جت كل عبارة منها في صفحة مستقلة. ناخد بقى تابع عبارات البحث تجمع مربع تحديد غير محدد. عبارات البحث وبيقول لي مربع تحديد غير محدد. مربع التحديد ده اللي هو الخاص باللواصق، لو انت حددت عليه يبقى هيجيبها لك بدون لواصق، لو انت شلت التحديد من عليه يبقى هيجيب لك الكلمة باللواصق الموجودة معاها. تمام؟ وطبعا فيه 3 مربعات تحديد لان في عندي 3 مربعات تحرير. ناخد تابة مربع تحديد غير محدد، ده كمان واحد مربع تحديد غير محدد، ادي التالت. ناخد بقى تابة تحرير الطلاق. خدت بالك؟ بدأنا في مربعات التحرير اهو، كاتب لي الطلاق ككلمة افتراضية، تحرير، مربع التحرير التاني فاضي، تحرير، والتالت كمان فاضي. ناخد تابة بحث زر. هنا بقى هنبدأ البحث، بس قبل ما نبدأ البحث نكمل بس الخيارات اللي موجودة تحتيه. تحديد جميع الكتب زر، تحديد جميع الكتب ده طبعا بالنسبة للمكتبة الشاملة كاملة. إلغاء تحديد جميع الكتب زر، إلغاء تحديد جميع الكتب الموجودة في المكتبة الشاملة. إهمال التشكيل مربع تحديد محدد، إهمال التشكيل، أنت عايز أبحث بالتشكيل ولا من غيره؟ إهمال الترقيم مربع تحديد محدد، إهمال الترقيم، علامات الترقيم الفواصل والنقط وما إلى ذلك، عاوز أهملها ولا لأ؟ تحميل آخر مجال بحثي زر، تحميل آخر مجال بحثي اللي هو آخر مجال أنت بحثت فيه في شملة وورد، إذا أنت ضغطت على زر ده هيقوم بتحديد الكتب اللي أنت بحثت فيها آخر مرة. تابع حفظ مجال زر، حفظ المجال، أن أنت هتحتفظ بمجال البحث بتاعك بحيث أن أنت تقدر تحدد المجال ده بعد كده وتبحث فيه، ودي برضو ميزة موجودة في الشملة. تابع حذف مجال زر، حذف مجال، أنه هيجيب لك قيمة المجالات الموجودة عندك وتحذف منها مجال أنت هتستغنى عنه بعد كده. تحرير للقراءة فقط، تحرير للقراءة فقط ومش مكتوب فيه حاجة كمان. خلاص ناخد تابة صندوق خيارات تحرير، تحرير 5 رجوع زر. خلاص طبعا قيم أنا مش متذكر هي خاصة بإيه بالضبط، وبعد كده قال لي رجوع خروج زر وخروج تحرير 11 و11 تحديث الشاشة مربع تحديد وتحديث الشاشة، يعني رجعنا لعناصر كنا احنا موجودين فيها قبل كده. نرجع بقى على البحث، يعني على زر البحث كده عشان نضغط عليه ونشوف بحث زر ايه ده، نضغط بقى عليه ونشوف، واسمع كده معايا ايه اللي هيحصل. مسافة لإيحاء غير متاح. سمعت انت الرنتين دول؟ الرنة الاولى بتدلك على ان البحث انتهى، والرنة التانية دي بتدلك على ان النتائج بدأت تظهر معاك. مش بس كده، وكمان موقفني على النتائج، يعني انا حاليا واقف على قائمة النتائج. ناخد تابة كده ونرجع شيفت تاب ونشوف المرجع في الحاشية مربع. نرجع بقى شيفت تاب، قائمة، دي قائمة النتائج. اسمع بقى كده، واحد غير محدد، بس ادي النتائج، ليس فيها ما يدل على محتوى النتيجة اطلاقا. خلاص. 2 غير محدد، 2 3 غير محدد، 4 غير محدد، ادي كل اللي في النتائج. انما ما تقدرش ان انت تعرف النتيجة فيها ايه. عاوز تعرف النتيجة فيها ايه، يبقى لابد بقى ان انت تدور على الصفحة وتقرأ الموجود فيها. فتعالى مثلا احنا دلوقتي على النتيجة رقم 4، هنحددها 4 القارة يسرى. خلاص، ناخد بقى تابع كده ونشوف الاعدادات الموجودة معانا لحد ما نوصل للصفحة اللي موجود فيها الكتابة او نتيجة البحث. تابع المرجع في الحاشية مربع تحديد غير محدد. لو انت حددت على ده ساعة ما تعمل ادراج للنتيجة، زي ما احنا كنا بنعمل ادراج لأي نتيجة في القرآن او في الحديث، هيعمل لك برضو ادراج للنتيجة اللي طلعت لك في شملة وورد، وهيكون ليك الخيار ان هو يحطها لك بين علامتين اصغر من واكبر من، ولا يعزوها لك مباشرة في الحاشية. خلاص. طبعا لو انت حددت على الخيار ده المرجع في الحاشية مربع تحديد نشاط غير محدد، هيقوم بإدراج المرجع في الحاشية مباشرة. بعد كده مظلل مربع تحديد غير محدد. مظلل يعني ان النتيجة اللي هيتم إدراجها هيتم تظليلها كمان. خلاص، زي ما بتظلل اي نص. تابع غامق مربع تحديد محدد. غامق يعني النتيجة اللي هتدرج هتدرج بالخط السميك. تابع مسطر مربع تحديد محدد. مسطر يعني حط لك تحتها سطر، خط يعني. وبعد كده إيقافي أو استئناف البحث زر. إيقاف واستئناف البحث، تقدر تستفيد من الزر ده لو البحث شغال وانت محتاج تعمل له إيقاف مؤقت وبعد كده تستأنفه من جديد. تابع إخفاء رسائل الخطأ مربع تحديد محدد. إخفاء رسائل الخطأ، فيه أحيانا لما بتيجي تتصفح النتائج، ودي كانت موجودة قبل ما يتم تطويع شملة وورد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. على فكرة شملة وورد ما كانتش كده خالص. شملة وورد أول ما احنا بدأنا نشتغل في البرمجيات ما كانش فيها زر واحد مقروء، يعني زر واحد واحد ربنا كده كان ينطق ولا يقول اسمه ايه، ما كانش موجود فيه شملة وورد إطلاقا. فالدكتور سعود يعني أسأل الله أن يبارك في عمره أعاد تسمية الأزرار بحيث أن هي تنطق معانا، ولكن لا زالت تحتاج إلى الكثير من التطويع زي ما انتم شايفين. في بداية استخدامنا احنا بقى لشملة وورد كان بيظهر مجموعة من المشاكل، يعني تقف على نتيجة من نتائج مثلا الشملة اللي هي شملة وورد دي، وتنزل سهم واحد يقوم يطلع لك رسالة خطأ وتقفل شملة وورد ما تشتغلش أصلا. فحط الدكتور سعود الخيار ده علشان يتخطى المشاكل اللي بتظهر نتيجة تصفح النتائج بالأسهم الموجودة في الكيبورد. خلاص، ناخد تابع إدراج كل النتائج زر. إدراج كل النتائج لو أنت هتدرك كل النتائج اللي طلعت معك. إدراج النتيجة الحالية زر. إدراج النتيجة الحالية اللي هي اللي احنا حددناها دلوقتي. إدراج المظلل زر. إدراج المظلل، إدراج المظلل ده فكرته إيه؟ فكرته ان انت بتظلل جزء من النص اللي موجود في الصفحة، وبتضغط على الزر ده بيقوم يدرج النص مباشرة. يعني مجرد ان انت تظلل جملة او اتنين او تلاتة من الجملة اللي موجودة في الصفحة اللي هي فيها النتيجة وتعمل ادراج للمظلل، هيتم ادراج الجزء المظلل اللي انت قمت بتظليله من الصفحة الموجود فيها النتيجة. ناخد تابع ادراج كل النتائج اثنان زر. إدراك كل النتائج يعني هيدرج لك الصفحة بالكامل بقى، مش هيدرج لك المظلل، هيدرج لك الصفحة بالكامل. وده الفارق ما بين إدراك كل النتائج اتنين وإدراك كل النتائج اللي موجودة في بداية الخيارات. طيب نرجع تاني. إدراج النتيجة، إدراج المظلل، إدراج كل النتائج اثنان، صد تحرير وقوله لا كالطلاق إلى آخره، أي إذا تعارض ما يقتضي الطلاق أو يقتضي العتاق وما يقتضي خلافهما فإنه يرجح المثبت لهما على النفي، وهذا رأي جماعة من أئمة الأصول ووجهه أنها. خدت بالك؟ هنا بدأ يقرأ الصفحة اللي موجود فيها النتيجة، ولكن لا تستطيع أيضا أن تتحرك في هذه الصفحة ولا أنك تحدد جزء منها، تماما شأنها شأن سائر مربعات التحرير الموجودة في البرمجيات. ولا تستطيع أن أنت تدرج منها إلا يا إما أن أنت تدرج النتيجة بالكامل يا إما أن أنت تدرج الصفحة بالكامل. خلاص، ناخد تابة زائد زر. زائد دي اللي هي بتطلع لك الصفحة الفوق، طبعا بيبقى باين جزء صغير بس من الصفحة وبقية الصفحة مش ظاهر مش واضح، فبضغطك على زائد دي بيظهر معاك الجزء اللي مش ظاهر من الصفحة دي. بعد كده تاب تصفح الكتاب الحالي تجميع أول صفحة زر. بقول لك تصفح الكتاب، طبعا بقى ده بيساوي الأزرار الموجودة في الشاملة اللي هي أول وآخر وصفحة التالية وصفحة السابقة. اسمع كده، أول صفحة زر، أول صفحة طبعا اللي هيروح بيك لأول صفحة في الكتاب، صفحة سابقة زر، صفحة سابقة يعني هياخدك للصفحة اللي موجودة قبل الصفحة اللي موجود فيها النتيجة، صفحة تالية زر، يبقى الصفحة اللي بعد الصفحة اللي موجود فيها النتيجة، آخر صفحة زر، يبقى آخر صفحة موجودة في الكتاب. ناخد تابة تحرير. التحرير ده ايه؟ التحرير ده وانت هتبحث عن نص موجود في الكتاب، اكتب النص هنا وبعد كده تاخد تابة زر. الزر ده زر البحث عن الكلمة او الجملة اللي انت كتبتها في الكتاب المحدد. خلاص تابة. بسط الشاشة زر. بسط الشاشة ان انت توسع الشاشة بدل ما هي تكون يعني عرض جزء صغير منها، لا هتعرض اغلب الشاشة تقريبا هيفتح معك. بعد كده رجوع زر. رجوع خروج زر وخروج. قائمة أربعة. ورجعنا تاني للقائمة اللي موجود فيها النتيجة وبيقول لي ان انت واقف على النتيجة رقم أربعة. وعلى فكرة يا شباب انا تذكرت دلوقتي طريقة ممكن انك تعرف بيها اسم الكتاب اللي موجود فيه النتيجة اللي انت واقف عليها دلوقتي، وهي ان انت تضغط على NVDA مع حرف التي. إجابة السائل شريح بغية الأمل الصنعاني ميم 1182. خدت بالك نطق لك اسم الكتاب اللي انت موجود فيه، لان NVDA مع التي بتعلن لك عن عنوان النافذة المفتوحة، فعنوان النافذة المفتوحة بيكون اسم الكتاب. دي طريقة ممكن وانت بتتصفح النتائج كل ما تقف على نتيجة تضغط NVDA مع حرف التي هيقول لك اسم الكتاب اللي انت موجود فيه دلوقتي. طيب تعالوا كده ندرج نتيجة من النتائج ديت ونشوف هيدرجها ازاي. احنا محددين النتيجة رقم اربعة، تعالوا كده نعمل لها ادراج. خروج بسط تحقق صف صف او زر زر ادراج كل النتائج ادراج النتيجة الحالية زر مسافة. الرن دي معناها ان النتيجة تم ادراجها. طبعا بتفضل الشاشة مفتوحة على اساس ان انت لو هتدرج نتيجة تانية. تمام هنعمل احنا سكيب. خيارات البحث تجميع عبارات البحث تجميع. كمان اسكيب علشان نقفل الشاشه دي تماما. شاميله وورد. كمان اسكيب. مايكروسوفت وورد نيو مايكروسوفت وورد دوكيمنت نيو مايكروسوفت وورد دوكيمنت مستند مايك. تعال كده نشوف بقى نقرا. اي او عدده عمل الخلفاء الاربعه فانه ارجح ما لم يعدده عملهم او ساكنون طيب او اعلم فانه عندهم المقدم اربعه نقطه. اجابه السائل شرح بويه الامل الصنعاني ميم 1182 صد قطع 429 نقطه. خدتوا بالكم ادراج للنص اللي موجود في الصفحة ديت، وأدرج لي عنوان الكتاب والمؤلف والجزء والصفحة. طبعا هو حط لي البيانات اللي هي خاصة بالمصدر والمصنف والجزء والصفحة، حطهم لي ما بين علامتين أصغر من وأكبر من بحيث أن أنا أقدر أنقلهم للحاشية باستخدام برمجية الحواشي. ويبقى كده يا شباب احنا وصلنا لنهاية الشروح الخاصة ببرمجيات العقيل. يا رب أكون وفقت فيها وأكون نجحت في أني أقدمها لكم بالشكل الأكمل اللي تستطيعوا من خلاله أن أنتم تستفيدوا منها وتنتفعوا بيها، وأن هي تيسر عليكم كتابة البحث العلمي. وكل ما أرجوه منكم أن أنتم ما تنسونيش من صالح دعوتكم. أحبكم جميعا في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قدمنا لكم حلقة من الحلقات التقنية المتميزة شرح برمجيات العقيل، أعدها وقدمها للإذاعة الدكتور محمد محمود الأعرج جزاه الله خير الجزاء، مع تحيات شبكة وإذاعة الصفا. يا من يروم العلم في ركب الهدى ليقيم بحثا شامخ الأركان، يشتاق نحو العلم يسعى جاهدا لينير درب النور للحيران. هذا العقيل حمام ربي قد سعى ليقيم صرحا عالي البنيان،